الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه أم بعد، فإن من مكروهات الصلاة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة، وهذا مكروه وقد نص على كراهته جمع من أهل العلم لما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لينتهن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لا تعودن إليهم. فالواجب على الإنسان إذا كان في الصلاة أن يرمي ببصره إلى الأرض، لما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى رمى ببصره إلى الأرض، وإذا جلس في التشهد رمى بصره إلى أصبعه. وأما رفع البصر إلى السماء أو تغمض عينين أثناء الصلاة، كل هذه من مكروهات الصلاة، والله أعلم.